دروس في الجزء الثاني من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الهيرواني، ألقيت في سنة 1408 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل المثبت ليس حجة، فمن نذر التصدق على تقدير نمو اللحية لولده فباستصحاب الحياة لا يترتب وجوب التصدق ولا يثبت. وقلنا بالأمس إذا سألنا سائل قال لنا لماذا الأصل المثبت ليس حجة، شن جاوبه؟ دي عبارة مختصرة، لا تطول عليه، ما يبتهم بعد ما يلتفت، لا شيء مختصر. لماذا الأصل؟ إحنا وين نسمع الأصل المثبت ليس حجة ليس حجة، الأصل المثبت ليس حجة ليس حجة. النكتة المختصرة لذلك ما هي؟ ذكرناها بالأمس، قلنا وذلك من جهة القصور في المقتضي، بمعنى أن الروايات لا تنقض. أقصى ما يستفاد منها أنه طول الحياة باقية، المستصحب مثل الحياة للولد باقية بآثارها الشرعية المباشرية. آثار الشرعية المباشرية مثل من؟ مثل الإرث، هذا أثر شرعي مباشر للحياة. هذا المقدار قدر متيقن، والزائد عليه قلنا نحن لا نستفيد. إذا حضرت جنابك تستفيد كل الزين، قل الأصل المثبت حجة، إحنا ما نستفيد. هذا بالأمس ذكرناه وانتهينا، درسنا الجديد من الآن. نقول هذا، ولكن الإمارات لوازمها، هذا ولكن الإمارات تثبت لوازمها غير الشرعية. يعني الإمارة المثبتة، هنا نقول أصل المثبت، هنا شو نقول؟ إمارة المثبتة حجة. فإذا فرض في مسألة الولد جاءني شخص نصف الليل دق الباب قال شيخنا أبشرك، قلت له بشرك الله بالخير، لماذا تبشرني؟ قال ولدك حي. حي ايه؟ حي غير حي، هذه إمارة تخبر عن الحياة، هذه الإمارة حجة في لوازمها، يعني تثبت لي نمو اللحية. استصحاب الحياة لم يثبت نمو اللحية، أما عمارة تثبت، بل تثبت اللوازم العقلية أو العادية. إذا ثبت نمو اللحية، إذا ثبت نمو اللحية التصدق يثبت بعد، وإذا يجب التصدق من باب ثبت نمو اللحية. في الأصل كنا نقول لا يثبت وجوب التصدق لأن الاستصحاب الحياة لا يثبت نمو اللحية، أما الإمارة إذا أثبتت نمو اللحية فحينئذ بلي يجب التصدق. الآن أنت لابد تسأل، قل شيخنا ما هو الفرق؟ لماذا صارت الإمارة مثبتة لنمو اللحية للوازم للوازمها؟ عقلية وليست مثبتة. قولوا يا والأصل لم يكن مثبتة، إيش ما هو الفريق؟ أجاب عن ذا. شوف تحت الكفاية شلون يجاوب. شوف الله شلون يجاوب رجاءً. قال وذلك من باب أن الإمارة صارت حجة. من أي باب؟ من باب الإخبار، من باب الحكاية. فالذي هو حجة يا عنوان، عنوان الحكاية، عنوان الإخبار، عنوان الخبر. فإذا اتصار إيه خبر واضح، عنوان الخبر حجة. شنو شيء؟ وحينئذ نقول إن من أخبر بشيء ولذلك الشيء لازم واحد، لازم واحد، فهو في الحقيقة قد أخبر بخبرين. خبر بنفس الشيء، إخبار عن نفس الشيء، وإخبار عنه عن لازم. هذا الذي دق الباب وقال أبشرك بأن ولدك حي، كم خبر أخبرني؟ أخبرني أولا بأن ولدي حي، هذا نسميه مدلول مطابقي، إخبار مطابقي. وله إخبار ثاني مضمر، إيه مضمر، مضمر مستتر، وهو ماذا؟ أن لحيته قد نبتت. أكو بعد لازم ثاني؟ لازم آخر أطير ولا؟ ها عمره الآن إيش قد يكون يصير؟ عمره الآن إيش قد يكون يصير؟ عمره، ها عمره الآن يكون يصير 20 سنة. ها أيضا أخبرني إخبار ثالث أن عمره 20 سنة، أن عمره 20 سنة. أكو لازم آخر؟ إذا أكو لازم آخر ماذا؟ أن إخبار نقول لكم 4 يصير. فتتعدد الإخبارات بتتعدد اللوازم. فإذا إخبارات تعددت، هو إحنا المفروض الحجة هو ياهو خبر العادل، خبر الثقة، كما بالنسبة لأصل الحياة صدق ماذا؟ عنوان خبر الثقة وثبتت الحياة. بالنسبة لنبات اللحية أيضا ماذا؟ يصدق. هناك إخبار بالعادل فيصير حجة. ملتسين قاعد يكتب واحد الكفاية وايد كلام جميل ترى، وهذا بخلاف باب الأصل. فإن الأصل لم تكن حجيته من باب الإخبار، وإنما من أي باب، وإنما من أي باب، وإنما من أي باب، وإنما من باب التعبد. عبد بالشارع، فلا بد وأن نقتصر على المقدار الذي عبدنا به الشارع. بأي مقدار عبدنا؟ إذا عبدنا بالحياة ولوازمها الشرعية المباشرية فقط، فنقتصر على هذا، على هذا المقدار ولا نتجاوز عنه. والمفروض أننا لم نستفد إلا هذا، إلا هذا المقدار من الأدلة. يعني الرواة لا تنقض اليقين بالشك، ما استفدنا إلا هالمقدار، أنه أعبدك ببقاء الحياة، ببقاء المستصحب مع لوازم الشرعية المباشرة. أكثر من هذا ما استفدنا من الدليل، نحن لم نستفد. هذا هو سبب الفرق. فإذا واحد سألك يا مولانا احتفظ به، لماذا الإمارة تثبت اللوازم غير الشرعية بخلاف الأصول؟ تبين لها النقطة. قاعد أكرر ترى بمختصرا، تقول له وذلك من باب أن الخبر أن الإمارة صارت حجة من باب الإخبار، والإخبار كما يصدق بالنسبة لأصل الشيء يصدق بالنسبة للوازمه. فإن من أخبر عن وجود الأربعة قد أخبر عن من؟ عن الزوجية. ومن أخبر عن حياة الولد فقد أخبر عن من؟ عن نمو لحيته. فإذا صدق الإخبار هنا وصدق الإخبار بالنسبة لللازم، إذا كلاهما حينئذ يصير ماذا؟ حجة. وهذا بخلاف في باب الأصل، فإن الأصل صار حجة من باب التعبد. والمستفاد من الأدلة أن الشارع عبدنا فقط وفقط بما ببقاء نفس المستصحب مع لوازم الشرع المباشر. أكثر من هذا نحن لم نستفيد. هذا حصيلة ما ذكره صاحب الكفاية، لكن يرد عليه كذا كذا. هذا الآن ما لنا شغل، يفوت وقتنا يا أخي. بس أنا أحب أن أبين فرد شيء لك، هذا لعله هو عالق في ذهنك لكن تخاف من التفوه به. ما تقول وصعب هم إزالة من الذهن يا أخي. شنو هو خذ يقول يلا ما يخالف، قول يلا يا أخي لا تخجل. الآن تقول أحسن مما تكبر، بعدين ما تقدر تقول. تقول على أنه أنت قلتم في الأصل، الأصل لا يثبت لوازم من باب أن الشارع عبدني بالحياة، وبعد من عبدني بلوازمها الشرعية المباشرة. إذا عبدني بهذا المقدار إذا لا يمكن أن نقول الأصل يثبت اللوازم الحقيقية، لأن لم يعبدني به. حضرة الزائر شو تقول؟ تقول شيخنا أنا بعدني هذا المطلب ما دخل في ذهني جيدا. ليش؟ من باب أنه إذا الشارع عبدني بالحياة وقال ولدك حي ببركة الاستصحاب، إذن حتما لحيته بالي. بالي إذا لحيته حتما قد، فكيف تفككون أنتم؟ تقولون الشعب عبدني بالحياة قال هو حي، لكن بهذا لا يثبت أنه نبتت لحيته. أوليس أن هذا إشكال حضرة جنابك يأتي إلى ذهنك أم لا؟ هذا الإشكال. أوليس أنه نمو اللحية ملازم للفات، وما دام الشارع قال لي قل حي عبدني بالحياة، إذا حتما اللحية قد عبدني بنمو اللحية واللحية حتما نابتة. الجواب هذا ترى شيء خارجي، ترى قاعد أبينه بس قد يأتي ماذا للذهن. الجواب نقول كلامك صحيح في صورة العلم الوجداني، يعني من علم وجدانا بحياة الولد يلزم أن يعلم بما بنبات اللحية لأنهما لا ينتقل. وأما في باب التعبد فلا يتم. فلو عبدت بأحد المتلازمين لا يلزم أني عبدت بالآخر. وأضرب لك مثالا على ذلك حتى تعترف بذلك وتقر. لو فرض أن هناك شخص رأيته شجاع قلت له يا فلان أنت كل في الشجرة. قال أنا كل أسد، إذن سوف أقوم عليك وأفترسك. صدق ما مدحت أنا، إذا تقول يفترسني أقول لماذا؟ يقول لأنه أنت قلت أنت كل أسد، فنزلتني منزلة الأسد، جعلتني بمنزلة الأسد، والأسد ملازم علما للافتراس. إذن ما دام نزلتني منزلة الأسد فلا بد وأنك نزلتني بمنزلة الأسد في جميع اللوازم حتى الافتراس. يصح هذا الكلام؟ يصح هذا الكلام؟ لا انت شو تجاوبه لو كان قد افترس يريد ان يفترسك؟ راح انت تجاوبه، شو تقول له؟ انت الذي اشكل السابق انت تجاوبه، تقول له هذا يتم في الاسد الحقيقي، لو كنت اسدا حقيقيا صحيح لازمه الافتراس. اما انا نزلتك منزله الاسد في جانب خاص وهو الشجاعه، وتنزيلي لك منزله الاسد في الشجاعه لا يلزم منه التنزيل منزله الاسد في الجوانب الاخرى كالافتراس وذخر الفم وبعد ما ادري شنو سيد الغابه وغير ذلك. في باب التنزيل يقتصر على مقدار التنزيل ولا يتعدى الى الزائد. موردنا هما في الاصل هما في الاصحاب هكذا. نقول الشارع نحن نزل باستصحاب الحياة نزل تلك الحياة المشكوكة منزلة الحياة المعلومة في اي شيء في اللوازم الشرعية مباشرية، اما اكثر من ذلك لم يسر. سنقتصر على مقدار التنزيل. هاي كانت فائدة اجنبية احتفظ بها يا اخي، نطبق العبارة. عنوان بحثنا اليوم شي يصير خلي لنا عنوان الهاي ثم طلب عنوان بالله رجاها. الفرق بين الإمارة المثبتة والأصل المثبت، عنوانه هيك شيء. ثم لا يقع وضوح الفرق بين الاستصحاب وسائر الأصول التعبدية غير الاستصحاب، لأن كلها شو نقول لا تثبت اللوازم، لا فرق بين هذا وبيننا وبين الطرق والإمارات. هاي مثبتات حجة، أقول هاي كثيرا بالعبارة تأتي طرق وإمارات، هذا عطى تفسير وأكثر الفرق بيناتين. إيه يا أخي، ذني إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، أنت ليش تقول أني أولا استقام اجتمعات؟ ذني لابد أنه ماذا افترق. شنو الفرق بين الطرق وبين الإمارات؟ كلمة الإمارة في بعض الموضوعات خبر الثقة مثلا يقال له ماذا؟ إمارة. أما في باب الأحكام ماذا يقال له؟ طريق. فزرارة لو قال شيخنا هذا كر نقول له إمام، لأن شهادة بالكرية، أخبار عن الكرية. أما لو قال إذا بلغ الماء قدر كر له، هذا إخبار عن حكم، هذا طريق نسميه. هذا مصطلح أصولي، يلا امشي بويا. خب يقول لا يخفى الفرق، شنو الفرق؟ فإن الطريقة والإمارة نقول حجة في مثبتات. ليش؟ لأنه من أخبر بشيء فهد أخبر باللوازم، حيث أنه كما يحكي عن المؤدى ويشير إليه، يعني هذا الطريق، كما لو أخبرني شخص بالحياة، هذا الشخص الذي أخبرني بالحياة كما أخبرني بمن عن المؤدى وهو الحياة، أخبرني عن الحياة كذا يحكي عن من، كذا يعني كذلك يحكي عن من، عن أطرافه، عن يعني اللوازم، عن أطرافه يعني شنو؟ يعني عن لازمه وملزومه، عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته. الملزوم يعني العلة، من أخبر عن شيء فقد أخبر بوجود علته، ولوازمه يعني معلوله، وملازماته يعني ماذا؟ الأمور التي ماذا؟ مصاحبة معه لا تنفك لا تنفك عنه. فمن أخبر عن طلوع الشمس، طلوع الشمس علة، فقد أخبر عن من؟ عن وجود النور، عن المحلول. ومن أخبر عن وجود النهار فقد أخبر عن من؟ عن العلة، يعني عن طلوع الشمس. ومن أخبر عن كون الدنيا مضيئة فقد أخبر عن من؟ عن وجود النهار، فإنهما متلازمان، ليس أحدهما علة والآخر معلول، بل هما معلولان لعلة ثالثة وهي طلوع الشمس. على أي حال كذا يحكي عن أطرافه من ملزومه ولوازمه وملازماته، ويشير إليها كما يشير إلى أصل المؤدى، يشير إلى هذا اللازم والملزوم والملازم، يشير إليها ويخبر عنها، يعني يحكي عنها، يشير يحكي يخبر. ملزوم ملزوم يعني بمعنى العلة، علة لوازم يعني ماذا المعلوم، ملازمات يعني الأمور المصاحبة له الذي أحسنتم أحسنتم. مثل أنا وأنتم افترضوا إذا أنتم جالسون هنا في الساعة العاشرة، وش قد احنا نشرق؟ عشرة عشرة وعشرة افترض نشرق، فإذا أنتم جالسون هنا عشرة ونص، فمن أخبر عن جلوسكم فأخبر عن جلوسي، لأن جلوسكم ما ينتظر ملازم. لكن لا علة ولا معلوم، أنا علة لتعلة لا، لا علة ولا معلوم. فالمقصود هذا ملازم نسميه. خاب مولانا كان مقتضى إطلاق إطلاق دليل كان خبر جواب علما حيث، فإن الطريق والإمارة حيث أنه كما يحكي عن المؤدى يحكي عن الأطراف، ما دام يحكي عن المؤدى ويحكي عن الأطراف كان مقتضى إطلاق دليل حجية خبر الثقة، صدق العادل، صدق خبر العادل، مقتضى الشمول علما لجميع هذا الإخبار، يعني يشمل الإخبار عن نفس الشيء ويشمل الإخبار، يعني كل خبر وقال صدق الخبر، كل خبر خبر خبر خبر خبر كل خبر فيشملها جميعا، كان مقتضى إطلاق دليل اعتبارها اعتبار الإمارة، فهو دليل صدق خبر العادل، لزوم تصديق هاي الإمارة مرة يسوي مذكر مرة يسوي مؤنث. أول استوى هو كما يحكي عن المؤدى كذا يحكي مذكر، لأن نظر إلى كلمة طريق، الآن سوى مؤنث نظر إلى كلمة، يلا هذا بسيط مولانا، كان مقتضى إطلاق باعتبار الإمارة لزوم تصديقه في حكايته يعني في إخبارها، سيشمل جميع هذه الإخبارات. هاي وين في الإمارة؟ لكن تعال الاستصحاب، الاستصحاب ما في إخبار، ليس حجة من هذه الإخبار، حجة من باب التعبد، ويعددني ماذا الدليل؟ ببقاء المصحف بلا وازمة الشرعية المباشرية، أكثر من ذلك لا يستفاد. وقضية حجية وقع العفو، بعدني، وقضية يعني مقتضى هذا الإطلاق إذا كان أكو إطلاق؟ حجية المثبت من الإمارات، يعني بالتالي راح يصير ماذا؟ جوازم ثابتة لأنه إخبار يصدق عليه كمان دخله إذن الاستصحاب، مثل ذلك الاستصحاب، فإنه لابد من الاقتصار مما فيه من الدلالة على التعبد بثبوته، يعني نقتصر، فإنه لابد من الاقتصار شوية أوقف، لابد من أن نقتصر علينا على المقدار ما يدل عليه من التعبد، نقتصر على ذلك المقدار يدل على التعبد ببقاء الحياة مع لوازم المباشرية الشرعية، فقط على هالمقدار نقتصر، فإنه لابد من الاقتصار من نقتصر على ما فيه من الدلالة، الدلالة على من على المقدار الذي عبدنا بثبوته، هو حينئذ نقول دليل الاستصحاب على أي شيء يدل على أي مقدار من التعبد، ولا دلالة إلا على التعبد بثبوت الحياة يعني المشكوك بلحاظ أثره حسب ما عرفته، أثره حسب ما عرفته شنو؟ وهو أثر الشرع المباشري، إذن فلا دلالة له على اعتبار المثبت، يعني دليل الاستصحاب لا دلالة له على اعتبار المثبت منه، منه يعني منين؟ المثبت من الاستصحاب، لا دلالة له دليل حجية الاستصحاب لا دلالة له على اعتبار المثبت من الاستصحابي، كسائر الأصول التعبدية مثل إصالة البراءة غير إصالة البراءة، شلون دليلها ما يدل على حجية المثبت منها؟ كذلك يا مولانا، كذلك يا مولانا دليل الاستصحاب إلا قلنا في كم مورد استصحاب المثبت حجة، أصل المثبت حجة في كم مورد قلنا؟ في اثنين، أشوف في اثنين، في الواسطة القطعية والواسطة الجلية، من هنا يتهاي القرينة اللي قلت لكم أنه سوف يأتي من الشيخ الآخندي أنه المواضع يعدها اثنين جهة، فلا دل على اعتبار المثبت إلا فيما عد أثر الواسطة أثر لنفس المستصحب، شو كنت قلنا أثر الواسطة بعد أثر لنفس المستصحب؟ يولي قفاء الواسطة، يولي شدة وضوح الواسطة وجلائها يا مولانا، شدة الخطا في الصورة الأولى، شدة الوضوح ماذا؟ كالأبوة والبنوة قلنا في الصورة الثانية، حسب ما حققناه يعني وين؟ في درس أمس هو في قولنا ماذا؟ نعم لا يبعد ترتيب خصوصي ما كان منها محسوسا، اللي قلنا في بعض الكذا محسوبا إلى آخره، التنبيه الثامن، هذا التنبيه الثامن يا أخي يشتمل على ثلاث نقاط، كل نقطة أشار إليها قدس سره بقوله لا تفاوت، فكم لا تفاوت هنا مذكور في هذا التنبيه الثامن على هذا الأساس؟ ها كم لا تفاوت؟ لازمه أن يكون ثلاث مرات، لذلك ثلاث مرات نقرأ بالعبارة ثلاث مرات يقول لا تفاوت، بعدين يقول وكذا لا تفاوته، بعدين يقول وكذا لا تفاوته، ثلاث نقاط صار. احنا اليوم ان شاء الله ناخذ نقطة واحدة، يعني فت لا تفاوته نقرأ واحد. التفت يا اخي، ليس المطبع اللي يدفعه سهل هو ان شاء الله، بس الفاظه شويونة كبيرة. النقطة الاولى نقول قلنا بأن الاستصحاب يثبت المستصحب، ولكنه لا يثبت، قولوا يا شنو، الواسطة التي هي غير شرعية. ولكننا الآن نستدرك، ولكننا الآن نستدرك، هذا استدراك. ها استدراك، سيذا استدراك، ليش تعد هذا تنبيه مستقل؟ كان من المناسب أن تعد هذا تسميع علما. إيه إذا استدراك بعد هذا الأصل المثبت، هو هذا التنبيه السابق في الأصل المثبت، هذا استدراك. يعني نريد نقول في بعض الأحيان أصل المثبت يكون حجة، هذا استدراك. فمن المناسب أنا يلا لسه من المناسب يوم خلنا نكتمل المطالب رجاء نمشي. زين نقول في بعض الأحيان الأصل المثبت حجة، كيف؟ لأن هذه الواسطة تارة تكون مباينة للمستصحب، وأخرى تكون غير مباينة. تقدر تمثل لي للمباينة عبر جنابك؟ تقدر تمثل لي للمباينة؟ ها أمثل؟ هو هذا يا مات الولد نمو اللحية، المستصعب شنو هو؟ حياة. والواسطة شنو هي؟ نمو اللحية. ونمو اللحية شيء مباين للحياة. أكو واحد يقول شيخنا نمو اللحية ينطبق على الحياة، أو الحياة تنطبق على النمو اللحية. لا لا لا لا لا لا لا لا، شيء مباين. ومرة قلنا الواسطة شو تكون؟ غير مباينة. إذا لم تكن مباينة سوف أقسمها إلى ثلاثة أقسام. القسم رقم واحد، رقم واحد حتى لا يصير المطلب عليك مشوش، هذا القسم الأول من الواسطة غير المباينة، تلتفت جيدا. أن يفرض بأن الواسطة لو قسناها إلى المستصحب كانت النسبة بينهما كنسبة الطبيعي إلى فرده. طبيعي إلى فرده تعرف عن شنو؟ مثل الإنسان لو قسناه علما إلى زيد، الإنسان منطبق على من؟ على زيد. ومنتزع، هاي ومنتزع لا تنسى، أنا أريد هذا التعبير، هذا أريد التعبير، أريد هذا التعبير شغل بي. وعنوان الإنسان منتزع من ذات زيد، من ذات زيد، مو صحيح ولا؟ لأن ذات زيد هو الإنسان، فالإنسان منتزع من ذات زيد. فما في هذه الحالة قبل أقول فيها الحالة أمثل لك بمثال حتى نلاحظ كيف. ومثال ذلك لو فرض أنه كان عندنا خمر، ولكن شككنا أنه هل باقي على الخمرية أم ليس بباق على الخمرية، فنستصحب بقائه على الخمرية ونرتب وجوب الحد على من شاء شاربه. قد واحد يقول شيخنا هذا اصل مثبت. ها ها ليش؟ لان وجوب الحد مترتب عليه من قول عليه من على طبيعي الخمرية، لان النصوص تقول من شرب الخمر يعني الطبيعي يترتب عليه وجوب الحد، ولا يترتب وجوب الحد على افراد الخمر، على شرب افراد الخمر على الطبيعي. وانت باستصحاب بقاء هذا على الخمرية ثبت ان هذا خمر، هذا هذا، ولكن الاثر وجوب الحد ما مترتب على شرب هذا، مترتب على من؟ على طبيعي الخمرية لا على شرب هذا الخمر. اكو فرد نص يقول من شرب، يا ايها الناس من شرب هذا الخمر، هذا الخمر يجب عليه، ماكو ماكو ماكو وجوب الحد مرتب على الطبيعي. فانت باستصحابك لخمريتي هذا تريد ان تثبت ماذا؟ وجود الطبيعي. حتى اذا ثبت وجود الطبيعي ايش يثبت؟ الاثار وهو وجوب الحد. فهذا اصل مثبت، لان الاثر اكرر لان الاثر مترتب على الطبيعي، على طبيعي الخمر لا على خمرية هذا. وانت باستصحاب خمرية هذا لابد وانك تريد تثبت الواسطة وهي الطبيعي، طبيعة وجود طبيعة الخمرية حتى ترتب الاثار. هذا المثال مثال علما للقسم الاول. القسم الاول شنو هو القسم الاول؟ لا تنسى ان تكون الواسطة من قبيل الطبيعي للفرد. نعم من قبيل الطبيعي للفرد، لان الواسطة طبيعية الخمرية، وبقى وكون هذا خمر من بيت الفرد والمصداق، فالمستصحب فرد والواسطة بمثابة الطبيعي لذلك المستصحب لذلك الفرد. الآخر رضوان الله عليه في هذا المثال في هذا القسم يقول صحيح هذا أصل مثبت لكن حجة بنظري، أنا أستدرك وأخرج هذا القسم وأقول حجة. وإلا يا أخي لما نقول حجة لما مسألة هو يصير ماذا؟ مشكلة، ما تصير مشكلة وما تصير مشكلة، لأن احنا ما أكثر ما نستصحب بقاء الخمرية وبقاء المائية وبقاء الخلية وبقاء الكرية وبقاء المائية وبقاء موشي. إذا هذا كله أصل مثبت يعني ما يستجيب من أحدين. فلذلك الآخر يحاول في هذا التنبيه أنه يقول هذا حجة. لماذا؟ يقول صحيح وجوب الحد مترتب على الطبيعي، لكن بما أن الطبيعي خارجا عين الفرد فأثر الطبيعي حينئذ يكون أثرا علما، أثر علما للفرد. فإذا صار أثر للفرد فمقتضى لا تنقض اليقين بالشك لزوم ترتيب هذا الأثر الذي هو أثر للطبيعي، لأنه بالتالي أثر للفرد. ولو لم أرتبه يصدق نقض اليقين بالشك. هذا القسم الأول. أقول أنا هم في التعليق أعلق، أقول لنا طريق أخصر لحل هذا الإشكال من دون حاجة إلى هذا الحكي الذي يقول لأن الأثر وإن كان للطبيعي إلا أنه بما أن الطبيعي هو عين الفرد خارجا فأثر الطبيعي إذن أثر. أنا ما يحتاج الحكي، أبو طريق أثر نقول صحيح هو الأثر ثابت للطبيعي لكن الطبيعي أخذ بما هو مرآة علما للأثر. في الدليل صحيح أخذ الطبيعي قيل من شرب الخمر، لكن هذا أخذ عنوان إلا للأفراد. يعني من شرب هذا الخمرة، من شرب ذاك الخمرة، من شرب ذاك الخمرة، من شرب ذاك الأفراد. علما على من مترتب بالتالي؟ على الأفراد لا على طريقة. فينحل الإشكال من أساسه. وهي كلام جميل. هو الانحلال ماذا؟ إنما يتصور بناء أحيانا على أنه بريء، وخذ عنوان لل، إذا فرضنا أنه هذا الطبيعة وخذ عنوان للأفراد. زين، هذا القسم الأول سنتحه. هو الاستصحاب، والاستصحاب كان يقتضي إذا إلا اللهم على الحدود تبرع بالشبهات ذاك ما أدري شلون. لكن غير الحاد استأثر فينا فرسع أخف من الحاد. وجود ما الغسل مثل كم مرة كذا يجوز، ذاك الحاد مطلب آخر، لكن موضع إلهم يرتبه. القسم الثاني يا أخي، القسم الثاني أن تفترض الواسطة ليس من قبيل، من قبيل العنوان الخارج المحمول. تتذكر قبل كم درس قلنا عنوان خارج المحمول يعني شنو؟ قلنا يعني معنى العرض الذي ما إلى وجود متأصل خارجا، ما إلى ما بأجزاء خارجا، مثل من قلنا فوقية أو تحتية أو ملكية أو زوجية أو رقية أو حرية وغير ذلك كاتبة. فإن هذه الأعراف ليس لها ما بأزاء في الخارج. جيب لي ما بأزاء الفوقية، أين هي الفوقية؟ يلا عشر لي. قولي ذات، أقول هذا فوق، هذا ذات الفوق، أنا أريد الفوقية شيء. وهكذا الزوجية، أين هي في الخارج؟ أشر لي إليها، ماكو، ذات الزوج موجودة. فهذه العناوين ليس لها ما بأزاء في الخارج. في مقابل من؟ في مقابل من؟ هناك عناوين أعراب لها ما بأزاء في الخارج، مثل من؟ إلى وجود متأصل، مثل من؟ بياض، سواد، حمرة، قيام، قعود، نوم، أكل، شرب، غير ذلك. هاي لها وجود حقيقي. تقول لي أين البياض؟ هذا البياض، هاي ورقة وهذا بياض على الورق. أين السواد؟ هذا السواد موجود في الخارج حقيقة، هل موجود؟ والله أحلف أنا موجود، والله موجود البياض في الخارج، هذا قيمه. أما الزوجية ما أقدر أقول والله الزوجية موجودة في الخارج كوجود، لا ما أعلم كوجود حقيقي ما أعلم. وهذا يعبر عنه مثل البياض والسواد، يعبر عنه ماذا قلنا؟ محمول بالضمين. القسم الثاني أرجع، إذا كان واسطة من قبيل خارج المحمول، يعني ما إلى وجود متأصل. قل أمثل لك فرض مثال لذلك، كما لو فرض أننا شككنا هذا الجسم هل باقي على الملكية أم لا، هل باقي على الملكية أم لا؟ هو كان هذا الشيء ملك لزيد سابقا، الآن باقي على ملكيته أم لا؟ فنستصحب بقاءه على الملكية، فيحرم التصرف إلا بإذنه. هنا قد يقال هذا أصل مفلت. ليش؟ لأجل أن عدم جواز التصرف مترتب عليه من؟ على الملكية اللي هي شنو؟ عرض اعتباري، ولم تترتب عليه من؟ على ملكية زيد لهذا الشيء بالخصوص، على هالملكية الخاصة لم تترتب، وإنما مترتب عليه من؟ على أصل الملكية، لا على ملك الملكية بالخصوص، ملكية زيد لهذا الجسم. وأنت باستصحاب بقاء هذه الملكية الخاصة تريد أن ترتب ماذا؟ هذا الجواز التصرف إلا بإذن الذي هو أثر علما لأصل الملكية وهذا أصل مثبت. آخر يقول هذا أيضا أستدرك وأقول حجة. لماذا؟ قال لأن الملكية لا وجود لها خارجا، فإنها منتزعة. أمر انتزاع من منتزعة؟ من الجسم المملوك الذي له الوجود. ما هو منشأ انتزاعها؟ أما هي لا وجود لها خارجا، فإذا لا وجود لها خارجا والوجود علما لمنشأ الانتزاع، فالأثر الثابت لها أثر علما علما لمنشأ الانتزاع. فباستصحاب بقاء منشأ الانتزاع بقاء ملكية هذا الجسم الخاص، يترتب حينئذ أثر الملكية العامة الكلية. هذا هم استدركه. بقانا القسم الثالث ونطبق العبارة. أن يكون الواسطة من قبيل ماذا؟ العرض الذي إلى وجود متأصل، يعني محمول ماذا بالضمينة؟ ممثل مثال من قبيل استصحاب بقاء الجسم الأبيض حتى نرتب آثار البياض. مثل أنا كنت نازع إن كان البياض باقي، يا أخي أحب البياض، أنا أحب البياض، فأتصدق على الفقير. فإذا كان هناك جسم أبيض شككنا في بقائه فنستصحب حتى نرتب وجوب التصدق. هذا أصل مثبت. ليش؟ ليش؟ لأن الأثر علما ثابت للبياض لا لهذا الجسم الأبيض، لا لهذا بقاء هذا الجسم. وأنت باستصحاب بقاء هذا الجسم الأبيض تريد أن تثبت ماذا؟ وجود البياض حتى تثبت وجوب التصدق. هذا أصل مثبت. الآخر يقول نعم نعم نعم هذا أصل مثبت. لماذا؟ يقول لأنه هنا لا يمكن أن نقول أثر البياض أثر علما للجسم المستصحب، لأن البياض خارجا له وجود غير وجود شنو؟ الجسم، لأن عرض متأصل. فليس الأثر الثابت للبياض يكون ثابتا لنفس الجسم، وهذا بخلاف في الملكية. الملكية ليس لها وجود غير وجود الجسم، فالأثر الثابت لها ثابت للجسم. وهكذا في القسم الأول، الطبيعي لا وجود له غير وجود فرده، فالأثر الثابت للطبيعي ثابت لوجود الفرد. أما هنا البياض إلى وجود غير وجود الجسم، فالأثر الثابت له ما يمكن أن نقول أثر ثابت إما للجسم. انتهى يا أخي. إذن اتضح في هذه النقطة الأولى أنه الواسطة من أول أفهرس مرة مباينة للمستصحب كما في نمو اللحية، ومرة غير مباينة. إذا غير مباينة كم قسم بينا؟ ثلاث أقسام. فمجموع الأقسام إذن الجسم صارت أربعة. في سنتين منها أصل المثبت ليس بحجة. أي سنتين؟ إذا كانت الواسطة مباينة مثل نمو اللحية، فهذا واضح على بيانها سابقا. وبعد شنو نقول وياي؟ القسم الرابع الثالث من أقسام الواسطة غير المباينة، وفي سنتين أصل المثبت حجة، وهو القسم الأول والقسم الثاني من الواسطة غير المباينة. طبق العبارة يا أخي بسرعة. الثامن جبنا ثلاث لا تفاوتات، لا تفاوت في الأثر المترتب على المستصحب. والله شوف العبارة رجاعا. بين أن يكون مترتبا عليه بلا واسطة شيئا، من دون أخطاء، يعني كان أثر مباشر شرعي. هذا خب حجة مو حجة، هذا حجة. يقول لا فرقة الحجية بين هذا وبين من وبين من وبين من، شي يقول مناسب القسم الأول والقسم الثاني من الواسطة. ماذا أقولوا ياي؟ غير المباينة، لأن القسم الأول والقسم الثاني قال حجة، يكون في الأثر المباشري لا تفاوت في من في الأثر المترتب على المصاعب، بين أن يكون يعني لا تفاوت الحجية ثلاث، بين أن يكون مترتبا عليه يعني على المصاعب بلا لاف شيء أو بواسطته أو بوساطته. هذا إشارة إلى القسم الأول من الأقسام الثلاثة. التفت يا أخي، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق يعني ويحمل عطف التفسير عليه، عليه يعني علاما، عليه يعني علاما بالعجل المستصحب، لأن الواسطة ثم قبيل الطبيعي والمصاعب من قبيل الفرد، فالطبيعي يحمل على من على الفرد، أو بوساطة عنوان كلي ينطبق ويحمل على المستصحب يحمل عليه بالحمل الشائع. بالحمل الشائع هو بعد شنو؟ هو حمل الطبيعي على فرده يسمونه حمل الشائع، لأن الاتحاد في الوجود يسمون حمل شايع بعد موجيه، لا دائما حمل الطبيعي على فرد حمل شايع بعد، ويعني فسر الرجال يعني يتحنع وجوده يعني اتحاده في عالم الوجود. هسه من دون فرق بين ان يكون بواسطة عنوان، انا قلت او بواسطة عنوان اشارة علما الى القسم الاول خطأ اشتبهته، او بواسطة عنوان هذا اشارة الى الجامع بين القسم الاول والقسم الثاني. يعني في القسم الأول الواسطة عنوان محمول على المصطلح، في القسم الثاني أما كذلك، لكن الفرق بينهما أن في القسم الأول عنوان منتفع من مقام الذات، في القسم الثاني ليس منتفع من مقام الذات، وإنما هو ماذا؟ عنوان من خارج المحمول، يعني بعبارة أخرى ما إلى وجود متأصل، أو بوسع عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه يعني على المصطلح ويتعامل مع وجوده، سواء كان يعني سواء كان منتزعا عن نفس الذات، عن مرتبة ذات المصطلح، عن ذاته يعني ذات المصطلح، عن مرتبة ذاته يعني شنو أحدث مرتبة وشو شك هذه مرتبة ولا الذات نفس الشيء عن مقصود عن ذاته، أو لا منتزع مو من مرتبة الذات، منتزع من المصطلح لكن بملاحظة بعض العوارض، لكن يا عوارض العوارض الذي ما له وجود متأصل مما هو خارج المحمول، في هذين يكون حجة يترتب الأثر. الآن يريد يقول ماذا؟ يريد يشير علما إلى القسم الثالث اللي قلنا لا ليس بحجة لا بالظنين، أما الذي عرض اللي أما إذا كان المصطلح منتزع من الذات بظني عارضا يكون من قبيل المحمول بالظنين، لا لا لا لا لا. فإن الأثر في ذن الصورتين، في ذن الصورتين يا صورتين، أو بواسطة عنوان كلي ينطبق ويحمل عليه سواء كان منتزع من الذات أو بملاحظة عارض من قبيل خارج المحمول، في ذن القسم الأول والقسم الثاني ليش حجة؟ يقول فإن، هاي فإن تعليل علما إلى حجية القسم الأول والثاني، فإن الأثر في الصورتين يعني القسم الأول والقسم الثاني إنما يكون له حقيقة، له له يعني علما له للمستصحب، لأن هو وإن كان ثابت للطبيعي في القسم الأول لكن الطبيعي مفروض أين الفرد، فبالتالي ثابت الأثر للفرد. وفي القسم الثاني كذلك الأثر وإن كان الملكي لكن ما له وجود غير وجود الجسم، فالأثر للجسم، فإن الأثر في هاتين صور إنما يكون له يعني مصح حقيقة. ليش؟ حيث لا يكون بحذاء ذلك الكلي في الخارج سواه من؟ سوى المستصحب. الخمرية ما له وجود غير وجود هذا الخمر، هاي في القسم الأول، والملكية ما له وجود غير وجود الجسم، فبالتالي فإن الأثر في الصورة إنما يكون علما، إنما يكون علما من أول، إنما يكون علما اللي يشغل، إنما يكون علما له لا لغيره، هاي لا لغيره شنو عقب أحيانا على له، وهي العبارة صعبة تدروني ولا؟ الأثر ثابت له يعني المستصحب لا لغير المستصحب، مو ثابت لغير المستصحب. يريد يذكر الآن القسم، يريد يذكر الواسطة المباينة، ويريد يذكر القسم الثالث الآن، دير بالك ترى راح يذكرهم. لا لغير المستصحب كماوين ثابت لغير المستصحب كماوين في الواسطة المباينة أو في الواسطة القسم الثالث، مما كان مباينا معه يعني مع المستصحب، يعني ليس الأثر ثابت في شيء مباين للمستصحب كما في المولحية، فإن الأثر ثابت للمولحية الذي هو مباين للمستصحب، أو من أعراضه من أعراض المستصحب، لكن يا أعراض الذي إلها وجود متأصل مما كان محمولا عليه بالظليمة كسواده، كسواده سواد من؟ سواد المستصحب. فإن الأثر إذا كان ثابت لسواد المستصحب كما في القصة الثالث، هذا الأثر ثابت لسواد المستصحب لا لنفس الجسم، فما يمكن باستصحاب بقاء الجسم ترتيب أثر السواد كسواد مثلا أو بياضه. خاف من أول، لا رجاء خلنا نرجع من أول. فإن الأثر بذلك العبارة رجاء بمقدار دقة المطلب العبارة دقيقة، فإن الأثر في الصورتين تبعوا ياي إنما يكون له، له يعني إما قلنا له، له يعني إما قلنا للمستصحب. ليش له للمستصحب؟ ليش ثابت المستصحب ما نقول ثابت للطبيعي؟ يقول ها لأن، وذلك لأن، هاي وذلك لأن تعليل للكلمة له أنه ثابت له. ليش ثابت له؟ لأن الطبيعي إنما يكون بعين وجود فرده، هذا في القسم الأول. نجل القسم الثاني، كما أن العرضي كالملكية والغصبية ونحوهما، ما هذا القسم الثاني ما إلا وجود، إلا وجود الجسد، وجود منشأ الانتزاع، إلا بمعنى وجود منشأ انتزاعه. فالفرد هذا في القسم الأول، أو منشأ الانتزاع هذا في القسم الثاني. هذا الفرد والمنشأ الانتزاع في عالم الخارج هو عين شنو قولوا ياي، هو عين شنو قولوا ياي، عين الطبيعي وعين شنو قولوا ياي، الأمر الانتزاعي، أي ما رتب عليه الأثر، لا شيء آخر، مو أشياء اثنين. إذن فاستصحابه لترتيبه لا يكون بمثبت كما توهم. فاستصحابه، فاستصحاب من؟ فاستصحاب المستصحب الذي هو شنو؟ بقاء هذا على الخمرية، هذا في القسم الأول، وبقاء الجسم على الملكية، هذا في المثال الثاني، في القسم الثاني. لترتيبه، لترتيبه يعني ترتيب أثر الواسطة، لا يكون بمثبت كما بعضهم متوهم. والحمد لله رب العالمين.